له يكون ند لله، يخلق كما يخلق الله، يرزق كما يرزق الله، له شيء من التصريف، له شيء من الفعل، تعالى الله عن ذلك. فالله لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا معين له، لا معين ولا ظهير في خلق شيء ولا ذر. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. فكل من دعي من دون الله، ملائكة، عيسى بن مريم، كبير صغير، أي يعني مخلوق موجود دعي من دون الله تبارك وتعالى، لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. وما لهم فيهما من شرك، شرك ملك، أو شرك أن الله تبارك وتعالى أشركه معه في شيء من الملك، لا، ولا يشرك في حكمه أحد. فلا شرك، لا يقبل الله تبارك وتعالى الشركة في حكمه وملكه، فهو الملك وحده سبحانه وتعالى، وهو الخالق وحده والمتصرف وحده جل وعلا. ما في نفس من عليا ولا سفلى من الملائكة ومن غيرها تملك لنفسها نفع ولا ضر إلا بمشيئة إلهها وخالقها سبحانه وتعالى. فقل إنما يوحى إلي أنما إلهكم، معبودكم إله واحد، فهو معبود واحد لا تعبدوا إلا هو. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى، حكم وأمر، لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكل ما يتخذ من غيره إله فباطل، لا يمكن، هذا إله زائف، إله زائف. كل إله غير الله تبارك وتعالى فهو إله مزيف، سموه الناس إله، ولكنه يعني سماه أتباعه وعباده إله، لكنه على الحقيقة ليس بإله. ويخزي الله تبارك وتعالى أتباعه، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كيف إله ويلقى في جهنم وكلهم فيها خالدون؟ لكن من عبد من هؤلاء، من هذه الموجودات بدون إذن منه واتخذ إله، فإن الله تبارك وتعالى مكرمه، لا هو يتبرأ من عابده. الملائكة تتبرأ ممن عبدها، والرسل الذين عبدوا يتبرؤون ممن عبدهم، عيسى يتبرأ ممن عبده ويقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكل ما من عبد من دون الله يتبرأ من عابده يوم القيامة. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، قال جل وعلا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وعند ذلك خلاص، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ سؤال يراد به يعني إلزام الحجة والدعوة إلى الاستسلام للرب تبارك وتعالى، فيطلب منهم الرب جل وعلا بهذه الصورة، صورة الأمر، هل ستستسلموا لهذا الأمر وهل ستقبلوه وتدعون له؟ فهل أنتم مسلمون لربكم؟ مسلمون منقادون إلى هذا الإله الواحد، لا تعبدوا غيره وتسلموا له سبحانه وتعالى، فهل أنتم مسلمون؟ طبعا من أذعن ورجع ونفعته هذه الموعظة خلاص دخل في رحمة الله تبارك وتعالى، وأما من قال لا أسلم، يبقى خلاص يبقى ألزم الحجة. فهذا سؤال لإلزام الحجة، أصبح ملزم الحجة، ملزم الحجة، وأنه قد جاءه البلاغ وجاءه البيان وهو رفض الأمر. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. إن تولوا يعني إن أسلموا خلاص هذا استجابوا لأمر الله ودخلوا الجنة. وإن تولوا، تولي هو الإعراض والبعد عن يعني عن الحق، فقل آذنتكم على سواء. آذنتكم علمتكم، الأذان هو الإعلام، ومنه الأذان اللي هو بالصلاة هو إعلام بدخول الوقت. آذنتكم على سواء أنا وأنتم، يعني لم أخفي شيء، وإنما وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هذا ينتظر العباد، وهذا خطاب من الله تبارك وتعالى، يحذر الله تبارك وتعالى به العباد: أنتم مقدمون على هذا الأمر العظيم، كلكم، كل الخلق مقدم على هذا، وهذا خطاب الله. لكن انظر يعني ماذا يعني يفعله الناس الذين وصلهم هذا الخطاب وأتاهم وهم في الدنيا. قال جل وعلا: من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لكن من الناس هؤلاء، من الناس ناسا، بعض الناس من يجادل في الله بغير علم. يجادل، الجدل هو رد الكلام وأخذه وادل، يجادل وفي الله وفي آياته، والحال أن الله تبارك وتعالى قد أنزل آياته واضحة بينة، وأرسل رسله بالدين القويم والصراط المستقيم موضحين يعني الرسالة والبيان أتم الإيضاح. لكنه يجادل في الله بغيره، ما عنده علم يرد به كلام الله تبارك وتعالى، وإنما بجهله وعناده بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد. اتباعه يعني ترك الحق الواضح البين من الله تبارك وتعالى، ورد كلام الله تبارك وتعالى بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد. الشيطان هو المتمرد، ويطلق المتمرد من الجن أو الإنس، فمن الإنس شياطين كذلك، كل متمرد من الإنس عن أمر الله تبارك وتعالى فهو شيطان. يتبع كل شيطان مريد من شياطين الجن والإنس، مريض متمرد، وهو العاتي الذي عتى ويبس وصلب عوده في العناد والمكابرة ورد أمر الله تبارك وتعالى. ويتبع كل شيطان مريض بأي شبهة، يعني كأن أي شبهة من شبه الشر وقول مزخرف يتبعه، ويترك الحق الواضح البين من الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه فرض، كتابة فرض، كتابة كونية قدرية، حكم الله تبارك وتعالى أنه من تولى، أن من تولى الشيطان فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فإن الشيطان قد أخذ هذه المهمة من البداية بالنسبة للإنسان، وهو أن يضل هذا الإنسان ويأخذه إلى النار. وقد عرف يعني إبليس مصيره: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لذلك أراد أن يأخذ معه من يستطيع أن يأخذهم من يعني هذا الإنسان. قال للرب جل وعلا: أرأيتك هذا الذي كرمت علي حسدا، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا إلى النار. وأحتنكهم يعني ألبسهم الحنك، الحنكة هي يعني الخدمة والحبل واللجام الذي يوضع يعني في الرأس. لا أحتنكن ذريته إلا قليلا إلى النار. فهذا فعل الشيطان، أنه أخذ على نفسه إضلال بني آدم من يستطيع منهم إلى النار. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. هذا حكم الرب جل وعلا: فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم انتهم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكتب عليه أنه من تولاه، يترك الرب جل وعلا وبيانه الواضح وصراطه المستقيم، ويتبع الشيطان فأنه يضل. خلاص، كتب الله تبارك وتعالى إن هذا الشيطان خلاص يتسلط على هذا الإنسان ويكون له سلطان عليه ويجره معه إلى النار مدام توليته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالله يخاطب بشر، أفتتخذونه يعني الشيطان وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، والحال أنهم أعداء لكم، بئس للظالمين بدلا. فمدام استبدلوا طاعة الله تبارك وتعالى والإيمان به بطاعة الشيطان والإيمان بالشيطان والجري وراءه فليخذوا. لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، خلاص. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهذا حكم الرب سبحانه وتعالى، أن من ترك طريقه، ترك كلام الرسل الواضح البين، رسل الله تبارك وتعالى الذي بينوه غاية البيان، واتبع طريق الشيطان، خلاص ما دام هو والى الشيطان وترك طريق الرب فإن الله تبارك وتعالى كتب عليه أن يضل، تسلط عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فاستحوذ عليهم، والاستحواذ هو أنه خلاص يملكهم من كل جوانبهم، يملكهم من كل جوانبهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فهذا لأن الله تبارك وتعالى خلاهم له، تركهم له لأنهم لم تركوا طريق الرب جل وعلا. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يهديه يرشده ويأخذه لكن إلى النار، إلى عذاب السعير. انظر العقوبة الإلهية لهؤلاء الذين صدوا بأنفسهم عن طريق الرب جل وعلا، يعاقبهم الله عقوبة عظيمة جدا، وهي أن يوليهم أعدى أعدائهم، يجعل ولي له يأخذه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يجعل ولي له ويحبه ويسير معه، وهو مين هذا يأخذه إلى أين؟ يأخذه إلى النار ومع ذلك يحبه ويسير خلفه، وهو مسرور، يكون مسرورا بهذا، مسرور بمعاصيه وبفجوره وبكفره، ويزين له الكفر، يرى أنه في كفر هذا أمر يعني أمر مزين، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فيصبح الكفر بالنسبة إليه اعتقاد، عقيدة في القلب ويقين ومحبة، ويشرب هذا إشراب في نفسه ويرى أن عمله هذا هو الصواب، وعمل الرسل والأنبياء وطريق المؤمنين الذين سلكوا طريق الرب عملهم خراب وأنهم إلى ضلال، فيزين له الباطل ويسير فيه. عقوبة من الله تبارك وتعالى، هذه كتابة الرب جل وعلا. كتب عليه، كتب على هذا يعني الذي ترك طريق الرب، أنه من تولاه لجادل الآيات الله وتركها فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، العذاب المسعر مشتعل، واشتعال هذا العذاب دائم. أخبر الله تبارك وتعالى بأن سعير النار أي اشتعالها اشتعال دائم، كلما خبت زدناهم سعير، فلا تكاد النار تخبو إلا وتجدى ويعني تنفجر يعني نيرانها على طول، فهي متفجرة دائمة التسعير عياذا بالله. ويهديه إلى عذاب السعير، هذا أمر عظيم جدا، افتتاحية هائلة جدا لهذه السورة العظيمة سورة الحج، يذكر الله تبارك وتعالى عباده بهذا المآل والمصير الذي هم قادمون عليه، والأهوال الكبرى التي هم قادمون عليها. وهذا البيان من رحمة الله تبارك وتعالى ليذكر الناس كلهم، يذكر عباده، لكن من يتذكر؟ إنما يتذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصل النار الكبرى. ثم شرع الله تبارك وتعالى في دحض العقيدة الكبرى لأهل الكفر في إنكارهم للبعث والنشور، وهذه العقيدة التي هي يعني يترتب عليها بعد ذلك كل الكفر، فالذي لا يؤمن بالبعث والنشور فإنه بعد ذلك يترتب كل بقى عقائد الكفر تأتي تبعا لهذا من مقتضيات هذه العقيدة. يعلم أن الله تبارك وتعالى خلاص يبقى هو حكمه حكم في هذه الدنيا، وبالتالي الدنيا هذه لعبة عبث، خلق الله تبارك وتعالى في الخلق لا يأمرهم لا ينهاهم، يفعلوا ما يشاء، ما في حكومة في الآخرة فليفعل ما يشاء. يبقى كل من يستطيع أن يفعل الذي يفعله ويغنم ما يغنمه ويهلك ما يهلكه ليجر النفع إلى نفسه والضرر لغيره لا بأس بهذا، لأنه لا بعث ولا نشور. فأسوأ اعتقاد هو رفض وإنكار البعث، وذلك أنه يترتب عليه كل الشرور بعد ذلك، كل الشرور التي تأتي من الكفر والخبائث في الدنيا تترتب على هذه العقيدة يعني البائسة المفسدة وهي إنكار البعث. ضرب الله تبارك وتعالى لهذا الأمر أمثال، وأقام الدليل والبرهان الحسي لكل أحد ليعلم أن البعث لا بد أن يكون حق من الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجر مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. بين الله تبارك وتعالى تدليلا على البعث وأنه حقيقة أمرين من الحياة بعد الموت يشاهدهما الإنسان في هذه الدنيا. حياته هو أنه لم يكن شيئا ثم أحياه الله تبارك وتعالى وأوجده، وهذا دليل على أن من أحياك من لا شيء، كنت ميت ما كنت شيء، فقادر على أنه إذا مت أن يحييك من جديد، لأن إعادة الأمر أهو من إنشاء الأمر الآخر. هذه الأرض التي يراها الإنسان ميتة جلدة لا حياة فيها، ثم عندما ينزل الله تبارك وتعالى عليه هذا الماء تهتز تحيا الأرض في داخلها بالحركة، تربو ثم تنبت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس خطاب بعد خطاب للناس جميعا، إن كنتم في ريب من البعث، إذا كنتم في أي شك، شك من البعث، الريب الشك من البعث اللي هو بعث يوم القيامة، النشور، رجوعكم مرة ثانية إلى الحياة بعد الموت، فاذكروا فإنا خلقناكم من تراب، خلقناكم جميعكم من تراب، وذلك أن الناس يعودون إلى نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام، وقد خلقها الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى وإخبار الله حق، لم يشهد الناس هذا الخلق، ولكن إخبار الله تبارك وتعالى حق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والناس يستطيعون أن يتوصلوا هذا بأن الإنسان ليس هو يعني المخلوق الأساس على هذا الكون، وإنما هو طارئ، وأن لعل عودته إلى التراب مرة ثانية تنبئ بنشأته من تراب. هذا في المشاهد، وفي الإخبار أخبر الله تبارك وتعالى أن بداية هذا الإنسان إنما قد كانت من تراب. على كل حال إن شاء الله نعود إلى هذه الآية ونعيش في ظلالها إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.